بمناسبة ذكرى 37 لانتفاضة كوانجو الشعبية، حملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون مقالة في الإنترنت قبل أيام. ذكرت المقالة أن انتفاضة كوانجو الشعبية كانت انفجارا لمشاعر الحقد والغضب المتراكمة في قلوب أبناء كوريا الجنوبية على الإمبريالية الأمريكية التي تلعب دور الحاكم الاستعماري لكوريا الجنوبية، وكذلك على شرذمة الخيانية العميلة التي دلت تدوس تطلعات أبناء الشعب ومتطلباتهم بالأقدام سائرة في ركاب أمريكا.